بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، انظروا إلى هذه الثعابين، انظروا إلى أشكالها وجمال ألوانها ونعومة ملمسها، سبحان من خلقها. منها الثعبان الهندسي، ومنها ثعبان شجرة الزمرد، ومنها ثعبان المرجان، ومنها ثعبان الحليب المكسيكي وغيرها. هذه الثعابين وإن كانت جميلة في ألوانها، لكنها أيها الإخوة والأخوات من أشد الثعابين في العالم خطرا وأشدها سمية، فهي سامة مميتة. ربما لدغة واحدة وقرصة من هذا الثعبان تودي بحياة الإنسان. لكن أحبتي في الله، هذه الثعابين تدرون تذكرني بمن؟ هذه الثعابين أشبهها بمن؟ هذه الثعابين أيها الإخوة والأخوات تذكرني بالشباب المعاكس، المعاكسين والمغازلين وأصحاب الغزل والمعاكسات والعلاقات. تجده من الخارج الشاب وسيم وشياكة وجنتلة وشعر ولبس وحركات، لكن من الداخل تجد المكر والخديعة والسم والخيانة. لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأنه خان الله، لأنه خان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه خان الإسلام. ألا يخونك يا فتاة الإسلام؟ ألا يخونك يا أختاه؟ واستمعي إلى هذه القصة التي لم يمضي عليها إلا نصف الساعة، من شيخنا الشيخ المشاري يذكر لنا هذه القصة، واستمعوها، وحصلت مع الشيخ نفسه. اسمعي إلى هذه القصة. يوم اتصلت بي أحد الفتيات تشكو حالها إلى الله، تبكي وتصيح عبر الهاتف. رفعت سماعة الهاتف قبل صلاة العشاء بدقائق معدودة، فإذا ببنت من البنات تبكي بصوت عالي وتصيح: أنقذني، قف معي. قلت: ما الذي دهاك وما الذي أصابك؟ قالت: إنني شابة من الشابات، فتاة من الفتيات، تعرفت على شاب عبر الهاتف ثم جلست أحادثه أياما، حتى قلت له كلاما وقال لي كلاما يستحي والله الزوج أن يقوله لزوجته. تقول: فحاول مرارا وتكرارا أن يراني وأراه، لكن فطرتي وحبي للخير منعني أن أقابله. تقول: ومع إلحاح منه وغيبة من والدتي ووالدي، نعم غيبة من الوالد والوالدة، وافقت أن أقابله. فخرجت له فإذا به ينتظرني بسيارته، ثم ركبت معه. حاول بي أن أذهب معه إلى منزله فرفض، لكنه قال: إن جلوسنا في الشارع قد يلفت أنظار الناس لنا، فلنذهب إلى أحد البيوت. فتقول: وافقت. فذهبت معه، فجلست معه في البيت، ففوجئت أنني دخلت في إحدى الغرف فإذا بها سبعة من الشباب غيره. قالت: فحاول حتى وقع بي وفعل بي الزنا بعد تهديد مرارا، ثم ليته اكتفى بذلك ذلك المجرم، لكنه مكن الأصدقاء الذين كانوا معه في البيت بأن يفعلوا بي. تقول: فقام بتصويري، ثم ها هو وضعني عند البيت. والله إني أحدثك والحادثة لم يتم عليها أكثر من نصف الساعة. هذه قصة واحدة من مئات القصص المشابهة لها وغيرها الكثير. والله يا أحبة، هذا المقطع تحذير خطير لبنات أمة البشير، هذا المقطع تحذير لبناتنا وأخواتنا من عصابات مجرمة من الشباب. والله هناك عصابات وهناك شباب، والله لو وقعت في أيديهم أيتها الأخت المسلمة، والله لو استدرجوك هؤلاء الشباب والله ما يرحمون بكاءك ولا يرحمون توسلاتك، والله إنهم عصابات وبعضهم يتحدى بعض بمن يحضر فتاة، بمن يحضر لنا بنت في الاستراحة، يتحدون بعض. وحصلت قصص مأساوية كثيرة مثل هذه القصص، وانظري واسمعي إلى هذه القصة لبنت وقعت في يدي أحد هؤلاء الثعابين، هذا الشاب الذي ابتز هذه الفتاة، انظروا ماذا فعل بها. حنين جوالي بدي علي احلف ما في ولا ريال، والله العظيم ما في ولا ريال. طيب انذحي انذحي انذحي ولا اعطيك جوالي. انظروا ماذا يقول لها، يقول لها انبحي مثل الكلب، والآخر يطلب منها أن تقبل قدمه وهي تتوسل إليه. والله ما يرحمون بكاءهم ولا يرحمون توسلاتهم. سبحان الله، إنه ذل المعصية، ذل المعصية. أيتها الأخت الغالية، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهذه المعصية هي عذاب في الدنيا، وما يحصل من تبعات عذاب في الدنيا فكيف بعذاب الآخرة؟ كيف بعذاب القبر؟ كيف بعذاب النار يوم القيامة؟ من منا يطيقه؟ من منا يتحمل هذا العذاب؟ أختاه، لم تخلقي لهذا. أختاه، إنما خلقك الله جل وعلا معززة مكرمة، أعزك الله بالإسلام، أعزك الله بالإيمان. أختي الغالية، أقسم بالله أن سعادتك في إصلاح علاقتك بالله. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أقسم بالله أن عزتك بدينك وحجابك، تمسك بدينك، والله تدخلين جنة الدنيا وجنة الآخرة. وكوني مثل هذه الفنانة التي تابت ورجعت إلى الله عز وجل ووجدت السعادة. هذه الفنانة ما هي قصتها؟ هذه الفنانة ذهبت إلى أوروبا بعد أن تزوجت وفي شهر العسل، وهناك قابلت فتاة مسلمة فرنسية. هذه الفتاة كانت متحجبة بحجابها، وللأسف كانت هذه المسلمة قد تبرجت وخلعت حجابها، فجاءتها هذه المسلمة الفرنسية ذات العيون الزرقاء وسلمت عليها وأخذت تتحدث معها وطلبت منها دقائق معدودة تتحدث معها. تقول هذه الفنانة: سألتني هذه الفرنسية: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتفهمين معناها؟ إنها ليست كلمات تقال باللسان، بل لابد من التصديق والعمل. لقد علمتني هذه الفتاة أقصى وأقسى درس في الحياة، اهتز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها، ثم صافحتني قائلة: انصري هذا الدين يا أختاه، انصري هذا الدين يا أختاه. خرجت من المسجد، تقول هذه الفنانة: خرجت من المسجد وأنا غارقة في التفكير، لا أحس بمن حولي. ثم صادف هذا اليوم أن وقعت لنا بعض المنكرات في ذلك اليوم، وكرهت هذه الحياة العفنة، وبدأت صفحة جديدة مع الله، وأعلنتها توبة لله، واستقمت على دين الله جل وعلا، ووجدت السعادة التي كنت أبحث عنها. وهذه الفنانة الآن لها أكثر من 20 سنة وهي تدعو إلى الله جل وعلا، أكثر من 20 سنة وهي تنصر هذا الدين بسبب كلمة تلك الفتاة الفرنسية. يا أختاه، انصري هذا الدين. وأنا أقولها لك أيتها الأخت الغالية: انصري هذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينصر هذا الدين، وأسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين، وأن يرزقنا جنة الدنيا والآخرة. وإلى كل فتاة وقعت في الابتزاز أقول لها: اذهبي إلى أقرب مركز للهيئة واتصلي عليهم، اتصلي على أقرب مركز، وسوف يساعدونك وقد ساعدوا بنات كثير. وسمعنا بهذه القصص الكثير الكثير ممن أنجاهم الله على أيدي رجال الهيئات، جزاهم الله عنا كل خير. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.